أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سألوا كده السماعة موجودة هنا ولا شو؟ عليكم السلام ورحمة الله. بلغنا إلى قول الله جل في علاه عندما بشر الله مريم عيسى عليه السلام عندما قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا في قوله وكان أمرا مقضيا أيضا إشارة إلى الكلام على قضاء الله جل وعلا الكون. وقضاء الله الكوني علامته وأهم العلامات فيه هو تحقيقه ووقوعه، لأن الله إذا قضى شيئا لا رد لقضائه سبحانه جل في علاه. والقضاء الكوني أيضا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، هذا فيما يحبه الله لكن لابد أن يقع. لذلك قال الله جل في علاه قال وكان أمرا مقضيا، والبيان على أنه فيما يحبه الله جل وعلا لما قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الله يحب أن يرحم عباده سبحانه جل وعلا، قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأيضا قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال رحمتي غلبت غضبي، كتب كتابا عنده قال ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني أمرا لا بد من وقوعه وتحقيقه، وهذا هو الأمر الكوني، هذا هو الأمر الكوني. وكما قلنا الأمر أمران، أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الكوني هو الأمر الذي لا بد أن يقع ولا رد له بحال من الأحوال، والأمر الشرعي هو الذي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. عليكم السلام ورحمة الله. قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصريا، فحملته تحير العلماء كيف كان حمله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف كان حمله؟ العلماء تحيروا في هذا الباب كيف كان حمل عيسى عليه السلام. احنا قلنا ان المسألة على الإجمال الله جل وعلا اذا اراد شيئا قال له كن فاكون، وقد بيّن الله لنا خلق عيسى عندما قال ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فاكون، فالله جل في علاه ولي قادر، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. نعم. العلماء يقولون بأن جبريل عليه السلام نفخ نفخة فكان حمل عيسى عليه السلام، هو يعني فيها كثير من التفسيرات التي لا دليل عليها، لكن هو يقال بأنه نفخ في كم قميصها، فنفخ جبريل عليه السلام نفخا من بعيد أو في كم قميصها فحملت بعيسى عليه السلام سبحانه وجل فعلا. ولذلك هو قبلها في الآيات قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وكله الله بذلك. عليكم السلام وبركاته. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني ذهبت به بعيدا بعيدا أقصى الوادي، وقال في وادي بيت لحم، فرارا من قومها لأنها تعلم أنهم سيعيرونها بما هي فيه، والحمل هذا لأنها ليست ذات زوج فكيف تكون حاملا، ففرت فرت خوفا وفرقا منهم. لذلك قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، لكنهم اختلفوا أيضا في التوقيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام وكم حملت به مريم. فالبعض قال حمله كان في ساعة وتصويره في ساعة ثم ولدت، وبعضهم قال في 6 أشهر، وبعضهم قال 8 أشهر. وهذا الحق أننا نقول إن لم يكن هناك تحديد بالشرع فيبقى الأمر على الأمر المعهود السنة الكونية، إن لم يكن هناك تحديد بالشرع فيبقى الأمر على السنن الكونية، السنن الكونية على أنه تحمل تحمل فيه 9 أشهر، تحمله 9 أشهر كسائر النساء، وهذا الأصل، لأنه إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك، إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك. إذن اختلفوا في الحمل، وقلنا أن جبريل عليه السلام نفخ في كم قميصها حتى حملت، واختلفوا أيضا في الولادة كم كانت، نقول إن لم يرد الدليل تصريحا فهو على أصل سائر النساء أو أصل السنة الكونية بأنها حملت به 9 أشهر ثم أتت به طفلا رضيعا. ويقال أنها لما حملت بعيسى حملت بعدما حاضت حيضتين، فكانت حدث السن وكانت صغيرة جدا. قال الله تعالى فحملت به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها، شوف القلب المكان هنا، فجاءها فأجاءها، يعني أنت ترى الشاميين كثيرا ما يقولون أجا فلان يعني هو جاء أم لا، هم يقلبون قلب مكاني واللغة تحتمل ذلك. فأجاءها المخاض أي ألجأها وجاء بها، أي ألجأها وجاء بها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني ألجأها وجعوا الولادة إلى جذع النخلة، كانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء لم يكن لها سعف، التجأت إليها لتستند عليها من شدة الوجع التي كانت تشعر به حين قبل الولادة، وجع الولادة مخاض وألم الولادة، تعلمون يسمى عند النساء الطلق، طلق شديد جدا على النساء، فيكون شديدا على النساء شدة ليست بعدها شدة، يكون شديدا جدا على النساء هذا الطلق. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وكانت نخلة يابسة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الموت خوفا وفرقا من قومها لأنها تعلم أنهم سيعيرونها وكيف تأتي بالولد وهي ليس ذات زوج، كما قالت لجبريل عليه السلام، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، فكانت تخشى من ذلك، لذلك تمنت الموت، قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. العلماء يتمسكون بهذا ويقولون بأن النهي عن تمني الموت قد يكون مستثنى منه، قد يكون مخصوصا، ويكون مخصوصا بهذه الحالة، بأن المرء إذا خشي على نفسه من الفتنة الدين فله أن يتمنى أن يقبض أن يقبض حتى لا يفتن. فهي تمنت الموت خوفا وفرقا من الفتنة في الدين عندما يعيرونها، فكانت حالة مخصوصة، لذلك لم ينكر عليها الله جل في علاه عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فخفف الله عنها، لكنه لم ينكر عليها أنها تمنت الموت من الحال الذي هي فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا استثناء آخر بأنه قال لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، قال ولكن فليقل اللهم إن كان، يعني إن كان لابد عليه أن يقول اللهم إن كان في الموت خيرا فأمدني، وإن كان في حياتي خيرا فأحيني. وأيضا في قوله وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا أي متروكا هملا، كما كان كثير من السلف من أبو بكر وغيره كان يتمنى أن يكون قشة حيث أنه لا يبعث يوم القيامة، كما يكون في حال أهل الكفر عندما يرون عذاب الله يوم القيامة وهم يقولون قال الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنون ذلك. الغرض المقصود أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وأقرها الشر على هذا، لكن الله جل وعلا أرادها لأمر آخر، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحسني، فناداها من تحتها، هذا قرأه أو جعفر ونافع وحمزة والكسائي، قال قرأها فناداها من تحتها بكسر الميم، يعني جبريل عليه السلام، فكانت مريم على أكمة وجبريل وراء الأكمة تحتها، فناداها، وقرأ الآخرون بفتح الميم فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. وقد أراد بعض العلماء قال في في في في هذه القراءة فنادها من تحتها على أساس عيسى عليه السلام، على أساس عيسى عليه السلام، والصحيح أنه أيضا على جبريل، الصحيح أيضا على جبريل، يعني يقصد بجبريل عليه السلام هو الذي نادها أيضا من تحتها، فنادها من تحتها قصد ذلك جبريل عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قال ألا تحزني، عيسى ناداها كأنها قال يا أم لا تحزني، هذا قاله مجاهد والحسن، وأما ابن عباس فقال هو جبريل عليه السلام، وهذا الذي ندين الله به هو جبريل عليه السلام الذي ناداها. عندما رآها تجزع نداها ليطمئن قلبها، وهذا رحمة الله بالعباد، وأن الله إذا قضى عبد أقدارا لطف به، لطف به. هناك من إذا إذا إذا يعني إذا جاء عليه أمر في البلاء ممكن يسيء الأدب ويتعدى، ثم بعد ما يسيء الأدب ويتعدى يلوم على رد فعل على إساءة الأدب، هذا أمر مميت صراحة، أمر مميت، أمر مميت. فالحق أنه مهما يكن الإنسان حتى ولو وقع عليه ما وقع ما يتعدى الأدب، تعدي الأدب سيء جدا جدا جدا. الإنسان ميزانه الأصل هو الأدب، ميزان وتقييمه الأصل هو الأدب، وتعدي الأدب يعني إنما نم على إيش؟ إذا كان الأصل أن العلماء قالوا إذا أردت أن تعلم أحدا وقيمته فأغضبه، أغضبه وترى عندما تغضبه ماذا يكون منه. والمواقف تغربل، فالبلاء البلاء ممكن للإنسان أن يؤذى بالبلاء، ممكن الإنسان في البلاء أن يصيبه شديد الهم والغم، لكن لما يسيء الأدب؟ البلاء لا يجول الإنسان إلى ساءة الأدب بحال من الأحوال. فعندما يبتلى يسيء الأدب ثم يعاتب حتى بعد ذلك على الرد على رد ساءة الأدب، هذه مشكلة كبيرة جدا في الإنسان. الإنسان قيمته الأصيلة أدبه، قيمته الأصيلة أدبه، فلا يصح للإنسان إذا وقع عليه شيء أن يسيء الأدب، بل يكون على الأدب الجم ولا يتعدى، لأن هذه قيمة له. كما قلت إن أردت أن تعلم قدر المرء اغضبه وانظر فيه، وعندما تراه في المواقف. أنا كتبت عندي في مسألة في الهاتف، ما يسمونه إيش؟ حالة؟ صح؟ أنا كتبت أصلا من جمع الله بين عين القدر والشرع هذا الذي له الحظ عند الله جل وعلا، وأثرها يظهر وين؟ عند جلاء العثرات، فيعرف النبيل والوضيع في هذا الباب. هذه مسائل من الأهمام، مكان فيها أداب، كتلة أداب على الإنسان في هذا الباب. فالغرض المقصود هنا، شوف، لما ينزل البلاء بالإنسان قد يتمنى الموت، لكنه لا يتسخط على قدر الله. ولما ينزل البلاء بالإنسان قد يصيبه الهم والغم، قد يتقاعس في كثير من الأمور والمهام التي عليه، لكن لا يسيء الأدب، لا يتعدى الطوق. فهنا حتى بعدما حزنت أراد الله اللطف بها، وهي لما ابتليت هي ماذا قالت؟ تمنت الموت فقط. فنادها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. وهذا لطف بالله جل في علاه، لطف الله جل بها ورحمة الله بها. قال فنادها من تحتها، من تحتها ألا تحزني، قد جعل، شوف، ألا تحزني، يسليها الله جل في علاه، وإلا فالله قد اصطفاها على النساء العالمين، ولها ما لها من المكانة والحظوة والرفعة عند الله جل في علاه. كمل من الرجال كثير، ولم يكن النساء إلا أربع. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. سريا، السري هو النهر الصغير، السري هو النهر الصغير. وهنا لما يقول جعلك، قد جعل ربك تحتك سريا، العلماء يقولون ليس هناك كانت أرضا يابسة، فضرب عيسى برجله أو ضرب جبريل برجله، فعن ضرب عيسى برجله يكون اطمئنانا أكثر على لمريم، أن يكون هو الصغير الذي جاء منها هو الذي جرت على يدي هذه المعجزة، فيطمئن قلبها بذلك. ضرب رجلي فكان نهرا، نعم. وهذا النهر أيضا في قوله قد جعل ربك تحتك سرية، أنه يسري بأمرها، إذا تحركت تحرك معها. عين ماء عذب وجرى، يعني كان كما قلنا قد رزقها بالثمرة الطيبة ورزقها بهذا النهر أيضا. وقيل في قول الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، يعني عيسى، وكان عبدا سريا، يعني رفيعا عظيم القدر عند ربه جل في علاه، سريا عظيم القدر، رفيع القدر عند الله جل في علاه. ولا اختلاف بين التفسيرين في هذا الباب. قال فنادها من تحتها، من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فأنا بد أن تعلم أن هذا البلاء كان لمكانتها ورفعتها عند ربها جل في علاه. قال وهزي إليك يا مريم، وهزي إليك بجذع النخلة، هز وهز، يعني ليس زلزلة لكن اهتزاز بالمي، وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط، يعني تساقط عليك رطبا جنيا. في قراءة تساقط، أي تتساقط عليك رطبا جنيا. فخفف الله عنها بما قال بالنداء الذي كان من تحتها، وأيضا أجرى النهر تحت أمرها ورزقها رطبا جنيا، ورزقها رطبا جنيا يعني مجنيا. وقيل رطبا جنيا يعني الذي بلغ الغاية في النضج والجمال. ولذلك قال علماء هنا بأن النفساء أعظم ما يكون لها الرطب. وطبعا يقال أصلا النفساء والتي ستلد، يعني قبل الولادة، ييسر عليها الولادة بكثرة أكل التمر أو الرطب والعسل. فلذلك قالوا ليس للنفساء مثل الرطب، وليس للمريض مثل العسل، لقول الله جل وعلا فيه شفاء للناس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسلا. قال فناداها من تحتها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فإن الله هيأ لمريم عليه السلام هيأ لها أن تحمل بدون زوج، وهيأها أيضا إلى أن تتحمل وتتصبر على ذلك، وهيأ لها الطعام والشراب والمكان الذي تختبئ فيه حتى ولدت، ثم رجعت إلى قومها لتؤدى الرسالة. قال فكلي واشربي وقري عينا. فكلي يا مريم من الرطب واشربي من هذا الماء، من هذا العين أو النهر الماء العذب، فلك أن تشربي منه وتأكلي. انظر إلى رزق الله جل في علاه. وهذا يذكرني بالرجل الذي جمعه الله جل في علاه وقال له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، كنت صائما قائما. فقال له من أجرك الأنهار، من أين عليك الثمار، من أعطاك القوة للقيام والصيام، فقال أنت، قال إذن خذوه إلى النار، أو قال يعني زدوا نعمة من هذه النعيم بعماله. فكلي وشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. طبعا قري العين هنا بعيسى عليه السلام، تنظر إلى عيسى وعيسى الله تعالى رفعه على الناس من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. يعني قري عيني عينك بولدك عيسى عليه السلام، فإن الله جعله سيدا من سادات الناس، بل هو سيدا من سادات الأنبياء، خير من واطئ التراب في زمانه. فتقر عينها عندما تنظر إلى عيسى عليه السلام، وتقر عينها عندما ترى. نعم. قال فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. يعني إن ترين أحدا دخل عليك أو رأيتي أو صادف أن رأيتي، إن صح التعبير. فإن ترين أحدا من البشر سواء يعني كان من أهلك أو ليس من أهلك، فسألك عن الولد، فقولي إني نظرت للرحمن صوما، لا ترد عليه، قولي أنا صائمة. وكان صومهم صوم عن كل شيء حتى عن الكلام، صومهم عن كل شيء، لأن مطلق الصوم والإمساك. قالت فقولي إني نظرت للرحمن صوما، يعني عدم كلام، إمساكا عن الكلام. ولذلك الإمساك هو الإمساك عن الصوم والإمساك عن الطعام والشراب. قال علماء هنا في اللغة والكلام، لكن في الشرع إمساك عن الطعام والشراب والجماع. فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمعنى ما تشير أنها صائمة عن الكلام، هي تشير أنها صائمة عن الكلام، فلا تتكلم ولا تحرك ساكنا، لكنها تشير ليفهم عنها أنها لا تتكلم. قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. هذا كله أيضا ينصب إلى القاعدة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. مش انظر حتى في عيسى عليه السلام ما جعلها تتكلم عن عيسى عليه السلام إلا إذا كانت الساعة التي أرادها الله جل في علاه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. فأتت به قومها تحمله، يعني حملته ولدت، فأتت بعيسى عليه السلام تحمله إلى قومها، فأتت به قومها تحمله. طبعا تحمله ويلتصق بها ويلتصق بآلة الطعام عندها، فهذا أمر جلل. فدخلت عليهم وهي تعلم أن الأمر ليس بالهين، دخلت عليهم فنظروا إليها، وأول ما رأوا ما بيدها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريه. هي دخلت أولا على أهل بيتها، وأهل البيت كانوا صالحين، فهم لم يحتملوا حتى سألوا هذا السؤال، يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فريا يعني عظيما منكرا، وقد يكون عظيما على الإطلاق كما قال ما رأيته عبقريا يفري مثل فري عمر. قالوا يا مريم لقد رئت شيئا فريا، شيئا عظيما فاق عقولنا، فقال فقال الله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، يذكرونها يا أخت هارون، إما أن يقال بأن هارون هو كان أخا لها حقا من أبيها وكان متعبدا عبد بني من بني إسرائيل، لذلك قالوا كيف تسيرين سيرا على سير على غير سير عائلتك على أبيك وأمك وأخيك يا أخت هارون. وقيل يا أخت هارون بأن المقصود به أنت شاكلت هارون في العبادة، وكان هارون صاحب موسى عليه السلام، هارون أخو موسى عليه السلام كان عابدا تقيا نقيا، فكيف يقع منك ذلك يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني لم يعرف فيكم الزنا وأبوك كان رجلا عفيفا شريفا، وما كانت أمك بغية. فسكتت، فلما سكتت أشارت إليه فقالوا، أشارت إليه هذا للجميع، ليس لطبقة أهل الصلاح فقط، هذا للجميع في الساحة. فأشارت إليه أي إلى عيسى عليه السلام أن يكلموه. تعجب الناس وقد قالوا يعني كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أي تريدين أن نسأل هذا الطفل؟ فأشارت أن نعم، حتى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهذه معجزة من المعجزات التي تؤيد أيضا نبوة عيسى عليه السلام، مع ما كان يأخذه يحيي به الموتى بإذن الله جل في علاه. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم مثابرتكم على الطلب وصبركم عليه. نعم، لو فيها سيرة فقط أخذ من قولها فحملته فانتبت بما كان قصير. جواز تمني الموت من خشع نفسه الفتنة، عظيم رحمة الله على عباده، قوة الملائكة في التشكيل والتصوير، ورزق الله لا ينقطع. يقول كانت مريم عليه السلام في حالة كبيرة من الخوف مما هو آت، فما هي الحكمة في أن الخطاب القرآني جاء بلفظة ألا تحزني بدل من ألا تخافي؟ الخوف كان قد نزع من قلبها عندما قال جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكية، عندما قالت أن يكون لي غلام وكان أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين وليجعله آية للناس ورحمة منا. فإذن علامة الخوف والرحمة قد جاءت، أن النبي أن جبريل عليه السلام طمأنها بذلك، أنه رحمة من الله جل في علاه. لكن المرء إذا زال خوفه قد لا يزول حزنه، وأنت ترى شوف الصحابة الكرام ماذا قال الله عنهم، قال لن يضروكم إلا أذى، وهو قال عن نفسه عن ذاته المقدسة سبحانه جل في علاه يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ومع ذلك قال يؤذيني ابن آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمسلم أن أتهم باطلا بشيء ليس فيه ألا يدافع عن نفسه هذه التهمة، وإن مست شرفه كما فعلت مريم عليه السلام عندما انتهت فأشارت إلى الجنين؟ هو الآن ممكن أنه يحتسب عند الله تعالى ويترك الله تعالى يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله يدفع عن الذين أمنوا. أما مريم عليه السلام فقد دفع عنها عيسى عندما تكلم انتهى الأمر بأسره. فضل.